ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم صنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب كيد الخائنين صدق الله.